كانوا الآن من الممثل الممثل الآن تصوروا أنهم غلوا في إيش؟ غلوا في إيش؟ في الإثبات. قالوا لله وجه وله يد وله عين وله قدم وله ساق، كل هذا مماثل لما المخلوق، فغلوا في الإثبات. نعم، والحق هو الإثبات بدون مماثلة. نعم نعم، أين جورون؟ نعم نعم نعم. لا لا، اطلعوا عليها، لكنهم يحرفون كلمة عن مواضع. كبني إسرائيل تماما، الكتب بين أيديهم ويقرؤونها ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك أنكروا وكذبوا. اللهم لا تزغ قلوبنا. نعم. ما جوابهم سخي، يقول ليس كمثله شيء فيما اختص به كالذات والوجود، والباقي على ما نعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.